بفكرة المنكرات العامة التي فشت بين المسلمين، هل يكون هذا من التحريض؟ من التحريض، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنكر فقد بريء، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. نعم. ثلاثة أقسام: الكراهية تقتضي السكوت دون الإنكار. نعم. أما إنكار المعاصي الظاهرة ما يدخل في التحريض إذا لم يوجه الإنكار إلى المسؤول، يعني بأن يقول: كثرت فينا مثلا كذا، كثر الربا، كثر المجون، كثرت المعازف، ويحذر الشعب من هذا، ما في شيء. ولا يقال إن هذا من باب التحريض على ولاة الأمور. أما لو قال فلان فتح الباب على مصراعيه في كذا وفي كذا وفي كذا، هذا تحريض.